ما حكم من أتى إليه أناس وقال لهم بسنا عيدين وهذا الثالث؟ ما نعلم في هذا الشيء، معناه يعني أن هذا عيد لنا يعني نفرح بكم، هذه ثلاثة عبارة يريد أن يتساهلوا فيها، هو معناه أنه يقيم عيد يحط عيد ثالث، المقصود أن نفرح بكم كان عيد لنا. نعم. ما في شيء. نعم، جزاكم الله خيرا.